إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل الأرض من تحتهم وصب العذاب عليهم من فوقهم. اللهم أبطل سلاحهم، اللهم أعمي بصيرتهم وبصائرهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل سلاحهم تدميرهم، اللهم ازرع الرعب في قلوبهم، اللهم ازرع الخلاف بينهم، اللهم اجعل أمرهم شتاتا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم غضبك ورجزك ومقتك وعذابك إله الحق. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يوما من أيامك على الكافرين، اللهم يوما من أيامك عليهم يا ذا القوة المتين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا حي يا قيوم. اللهم أنزل رحمتك علينا، اللهم ارحم ضعفاءنا، اللهم ارحم فقراءنا، اللهم ارحم بهائمنا. اللهم إنا نسألك رحمتك فأغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالخيرات والبركات يا حي يا قيوم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، ربنا اغفر لهم وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد. وفي الختام نسأل الله العظيم أن يجزي قارئنا خيرا ويعم بالأجر من استمع إليه، آمين. مع تحيات إخوانكم في تسهيلات الحرمين الإسلامية، الزلفي طريق الملك فهد، هاتف وفاكس 06-422-37-05، صندوق البريد 297. تم المونتاج في استديو مؤسسة صوت الحرم للإنتاج الإعلامي والتوزيع، القصيم المذنب، مهندس الصوت كمال سمك.